الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. اشهد ان محمدا عبده ورسوله. من بعد في منطق الحديث كلام الله تعالى واحسن هدي لمحمد صلى الله عليه وسلم. شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم بعد ان نعود مع شرح كتاب سنن ابي داود. ما زلنا في أبواب كتاب الجهاد، وقفنا عند ما جاء في كراهية السير في أول الليل. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في كراهية السير في أول الليل. حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترسلوا فواشيكم قرابة الشمس حتى تذهب فحمة العشاء، فإن الشياطين تعيف إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء، ولعل فيها فحمة العشاء أيضا. قال أبو داود في ذلك الحديث العظيم، وهذا الحديث النبوي الشريف: فالفواشي ما يفشو من كل شيء. طيب، هو الباب تبويب أولا إيش؟ كراهية السير في أول الليل. وهو أن الكراهية هنا أن يبدأ الإنسان بالسير عند غروب الشمس، لكن لو كان يسير قبل الغروب ودخل عليه الغروب وهو يسير لا إشكال. الإشكال إنه أو المقصود هنا إنه ذلك، وقال: إذا غربت الشمس فلا ترسلوا الفواشي. يعني إذا حدث الغروب الفواشي وكل ما يفشو ويظهر سواء دواب أو بهائم. تعالى كده وكده يفشو يعني يظهر. يظهر كل ما يفشو، جاء من يقول لك افشاء السر يعني اعلانه اظهاره. يفشو من هو الجائع، هو المقصود هنا ان يظهر سواء كان من الدواب او البهائم. وكذلك الصبيان، لان احنا عندنا حديث اخر في ان الصبيان لا يرسلون بعد المغرب مباشره لانتشار الشياطين في ذلك كما سياتي. فهنا المقصود هنا ان قال هنا: لا ترسلوا فواشيكم اذا غابت الشمس، ثم قال: كراهيه السير في اول الليل. ويعني اذا كان الانسان مستمرا في سيره لا اشكال، اما اذا كان سيبدا السير هو هنا لا يبدا السير اذا غابت الشمس حتى تذهب فحمه العشاء او فحمه العشاء. فقلنا هنا الفواشي يعني الذي ينتشر او يظهر. تذهب فحمه العشاء يعني شده الظلام، يعني بحيث أن يظهر الليل ويشتد الظلام، يظهر الليل ويشتد الظلام. هذا هو المقصود، الوقت الذي يترك الانتشار فيه حتى يشتد الليل ويشتد السواد. فقالوا هنا يرسل بعد ذلك. قالوا لأن الشياطين بتعيث فسادا في ذلك الوقت، الشياطين تعيث فسادا في ذلك الوقت، إذا ذهب هذا الوقت لا بأس بالانتشار بعد ذلك. ودي قلنا أنه أيضا جاء فيها نص آخر في مسألة إرسال الصبيان أو كهف الصبيان لو كانوا يلعبون في شيء يدخلون عند الغروب حتى أن هذا وقت انتشار الشياطين، فممكن يصيبهم أذى أو شيء. فهذا هو المقصود. ثم قال: باب في أي يوم يستحب السفر. حتى وبواب قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في سفر إلا يوم الخميس. كأنه يستحب السفر يعني في جميع الأيام، لكن كان يستحب السفر في يوم الخميس. وواضح أن من تتبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر السفر في كأنه لو قلت بقى ليلة الجمعة أو نقول يوم الخميس، يعني يوم الخميس أو نقول أنه هو يوم الخميس نعم، وكأنه أكثر ما يسافر كان في يوم الخميس. وأيضا سافر يوم السبت ورد عنه ذلك. طبعا في أحاديث في مسألة كراهة السفر الجمعة حتى لا تضيع يعني الجمعة على الفرد، لكن لو أمن أنه سيدركها فلا حرج في ذلك. قال اللهم حديث اللهم بارك لأمتي في بكورها. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الابتكار في السفر. حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا هشيم، حدثنا يعلى بن عطاء، حدثنا عمارة بن حديد عن صخر الغامدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سريا أو جيشا بعثه من أول النهار. هذا حقيقة مسألة البكور هذا شيء عظيم جدا، يعني فيه بركة، يعني التبكير. حتى هنا ظاهر النبي كان في الجهاد كان يبكر، إن تأخر فكان يكون بعد الزوال، يعني كان يصلي الصبح، وكان حتى منها كان يسمع أذان الفجر، إن صبح أو يعني أذن الفجر علم أن هذه ديار مسلمين فلا يقاتلهم، وإلا فكان يبكر في الجهاد، يعني يكون بعد الصبح. يعني حتى نقال: اللهم بارك لأمتي في بكورها، إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار. وحتى أن بعض أهل العلم أو يعني ورد أن كانوا كثير من التجار يحبون يتاجرون في البكور. يعني ورد عن صخر رجل كان رجلا تاجرا، فأنا يبعث تجارته من أول النهار، فأثر يعني جاءوا الثراء بسبب ذلك وكثر ماله. صخر بن وداعة هذا، فكان يعني بسبب أنه كان يبكر في التجارة، ربنا بارك له في هذه التجارة وكان بعدك ثريا. يعني فقال هنا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها، وهذا عموم، بارك لأمتي في بكورها يعني في كل شيء تفعله، يعني حتى ممكن التجارة، الجهاد، العمل، طلب العلم، حفظ القرآن، يعني في بركة تكون ممكن في الإمام. طبعا صلى الفجر وجلس أخذ اليوم من أوله، ممكن أنه يفتح له أكثر في القراءة في الحفظ، يعني هذه وقت فيه بركة. النبي صلى الله عليه وسلم دعا للأمة: اللهم بارك لأمتي في بكورها، فسواء كان تجارة أو جهادا أو علما أو عملا أو غير ذلك. بعض أعرف بعض الإخوة يعني اللي بيشتغلوا في مجال المقاولات أو السمسرة عموما، يعني اللي هي بيع وشراء، كان دائما يعني أفضل وقت عندي بعد الشروق أنتهي من الصلاة، وأجلس الشروق وأنتهي وأرجع البيت وأبتدي أنزل بقى من هذا الوقت، أشعر ببركة في الوقت وبركة في الرزق، في إنه يعني يقع على شيء جيد، ينزل كده الشوارع بيشوف الأماكن اللي هو شغال كأنه سمسار، يعني اللي هو يسموه سواقين عقاريين الكلام وهذا يعني. فكان يشعر بإنه وقت هذا البكور له، يعني يقول أنتهي الساعة 10 11 12 أكون تقريبا الزبدة أخذتها يعني من الـ في هذا وقت البكور. وحقيقة هذا وقت فيه بركة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أنه دعا للأمة بالبركة، حرصوا على ذلك، يعني من استطاع أن يحرص على البكور حتى لو قدر من الوقت، يعني يخصصوا لشيء قد يجد فيه فائدة إن شاء الله بإصابته لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال: باب في الرجل يسافر وحده، الراكب شيطان والراكبان شيطان. يعني والثلاثة ركب. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن بن حرمال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. وهذا نهي عن إيش يا سيد؟ إذن هذا باب في الرجال، في الرجل يسافر وحده، أي أن ذلك مذموم، إنه أراد فيه على ما يدل منع، فجاء على الكراهة، إن الرجل شيطان أو الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. طب ليش طيب هذا؟ طبعا هذه إلا لو لم يكن لم يجد أحد غير نفسه، يعني هذا الرجل مسافر مش لا أحد يسافر معه، إيش هيفعل؟ ما يرى خلاص. لكن إن استطاع أن وجد صحبة واستطاع أن ينسق إنه يسافر مجموعة ثلاثة هذا أفضل، فيها من باب المعاونة، لأنه ممكن المرء منفردا يصيبه شيء، يمرض، يصيبه ضرر، يصيبه شيء، فيحتاج إلى من يعاونه، أو قدر الله عليه موتا أو شيء، لو معه أحد يعني ينقله ويغسله ويكفنه إلى غير ذلك، أو يحفظ متاعه إذا حصل في شيء، يواسيه إذا حدث له مصيبة أو شيء أو غير ذلك، أو ممكن لو جاءه شيء يعني يحمله وصية أو غير ذلك، إلى غير ذلك من أمور التي يحتاج أن يخبر بها الأحد مع أقرانه إذا سافر. لو كان وحده لن يستطيع أن يقوم بهذه المهمة أيضا. فقال الراكب شيطان، يعني هذا دلالة على أنه اتصف بالشيطان، إذا مذموم هذا الفعل. طب والراكبان؟ قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: والثلاثة ركب. يعني كأنه يريد أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أقل عدد يكون في السفر محمودا ثلاثة، وأقل من ذلك يكون فيه منهم. طبعا كنا هذا باختلاف الأحوال، كما بينا باختلاف الأحوال، عند الاستطاعة طبعا تقام السنة في ذلك، عند لم يستطع ولا يجد من يصحبه ولا يستطيع البقاء. هب انه مثلا لو سافر، اراد يسافر صباحا وصاحبه قال له انتظر نسافر ليلا احنا وفلان وفلان يبقى جماعة، ما لم ليس عنده شيء ينتظر ويسافر مع الجماعة. اما لو اضطر الى السفر منفردا خلاص لا اشكال على ذلك فيه. فنقول هنا وكان اقل عدد معتبر في السفر هو ثلاثة فاكثر، ممكن يستدل به البعض الاصوليين على نعم، وكان ليس صريحا في ذلك، ان كان ليس صريحا في ذلك لكنه ممكن يستدل على ان لان الجمع موجود في الصلاه باثنين ايضا، يعني الجماعه في الصلاه هو باثنين صحيح، فممكن يقول في ان الجمع يكون باثنين في الجماعه في الصلاه، لكن هو ممكن تقول هنا ان الوارد في الجماعه اقل اثنين امام وماموم، ولا لا يشترط ان يكونوا ثلاثه، يعني صلاه تحسب جماعه باثنين، وممكن لو تقول ان هذه حساب اجر الجماعه يكون باثنين وليس معناه ان اقل الجمع اثنين، ممكن يرد على المهم مساله اصوليه يعني. نقول هنا حتى في الفرائض فيها اشكال، في الفرائض في بعض الصور اعتد بان الجمع اثنين، الاخوه قالوا ان كان له اخوه، والاخوه هنا اقل اثنان، يعني لو اثنان وليس ثلاثه فاعتبروه هنا الاثنين في الفرائض في بعض الاقوال، يعني بعض الاقوال ذلك، لكن في النحو اقل الجمع ثلاثه، ولان القواعد الاصوليه مستنبطه مستمده من ايه شباب لسه كنا بنقول من اللغه، فلذلك تجد الاصوليون يقولون ايش، مع ان في خلاف اصولي لكن سيرجحوا عند اللغه اقل الجمع في النحو ثلاثه. طب ليش اقل الجمع في النحو ثلاثه؟ لان اللغه العربيه جعلت ضمير للمفرد وضمير للمثنى وضمير للجمع، فالعرب لا تعطي ضمير المثنى الا للمثنى، يعني خاص بالمثنى ما يعطونه، فرقوا يعني في الضمائر، الضمائر جعلوا للمثنى ضمير وللجمع المثنى الاثنين له ضمير وللمفرد ضمير والجمع له ضمير، فده تفرقه العرب او اهل النحو في الضمائر هكذا دل على ان الاثنان ليسوا بجمع مع اعطوه ضمير التثنية فقط. فلذلك لو رجعت للنحو وللغة ستجد ان اقل الجمع ثلاثة، لكن هو وارد في بعض الفروع اصطلاحا بقى، الفرائض هنا جاء فيها في بعض الامور في الاصول في الجماعة صلاة الجماعة في الفقه، لكن لو اردت ترد للاصل الاصولي هترجع للغة فهنا وتقف على ان الاصل في ذلك، قد يستثنى بقى امور ده امر اخر. قال الركب شيطان، يعني في صفة الشيطان قلنا، وركبان شيطانان في ذلك. ما ظهرت لي الحكمة في طبعا احنا نقول سمعنا وأطعنا، ان لو اثنين ليش شيطانان ايضا؟ هل لان الجماعة جاء الامر بالجماعة عموما السنة الاجتماع وقلنا اقل الجمع ثلاثة، يبقى لذلك الرسول اعتبر الاثنين ايضا في الذنب على ان الاصل ان المرء ما يسافر منفردا ويسافر في جماعه، فلو كانت الجماعه اقلها ثلاثه يبقى ذلك اخذ حكم الراكبان، اخذوا حكم الراكب ايضا ان هم شيطان، هذا الذي يظهر والله اعلم فيه. طب اذا خرج ثلاثه في سفر فليؤمروا احدهم، اذا خرج ثلاثه في سفر حديث باب في القوم يسافرون يؤمرون احدهم، حدثنا علي بن بحر بن بري حدثنا حاتم بن اسماعيل حدثنا محمد بن عجلان عن نافع عن ابي سلمة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ اذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا احدا. هنا طيب ده هنا بقى من باب ايش، وجوب ولا استحباب تأمير امير؟ هو هنا لو قال ايش ما فليؤمره ماشي، هتقول الامر على الوجوب، وطبعا هما هتجد الصارف على دائما في امور الاداب وغير ذلك على الكراء للاستحباب، لكن نقول هنا او المقصود هنا ايش، ان لو كان الجماعه تسافر، ودي بقى يبين لك مقصد المقاصد او اصول الشريعه، ان لابد من وجود امام، لابد من، هو طبعا هنا الامام اللي موجود او الامير يعني هذا هو ليس سيحكم ويأمر وينهى لكن سينظم أمور السفر، يعني نجلس هنا للراحة، لا نرتاح، سنجمع تأخير، سنجمع تقديم، نتزود هنا، نضع الطعام الآن وهكذا، لا لا ننصرف الآن، ننتظر كذا. فكل هذه تحتاج لأحد يحسم المسألة، فحتى لا يكون هناك ينتخبون أو يعني يختارون أميرا يتبعونه فيما يقول. قال نجلس نجلس، ننصرف ننصرف وهكذا، نأكل الآن نأكل الآن. وطبعا كلها في طاعة، يعني ليست في أمور فيها غير ذلك. هذا هو المقصود هنا، يعني بل سيجب كمان على الجماعة الإرادة أحد، يعني الفرد لابد يستأذن، مش كل واحد يقول له لا أنا أسيبكم، لا لابد للأمير أنا تأذن لي أريد بس أن أشتري شيء، نقف نشتري، أو تأذن لي أنا مثلا نريد نرتاح، فلا بد من إذنه. نعم تضحكوا مش عارف، هذه سنة، هذه سنة تقام، بل هذا هو الشرع حقيقة. لأن أنت لو تركتها باختلاف الآراء، أنتوا أكيد مجموعة عايزين تاكلوا إيش، لا ده أكل هنا وده أكل هنا وده أكل. لكن لو في سفر المصلحة تقول إن واحد يؤمر حتى يضبط هذه الأمور، فهذه المقصود هنا. مش مقصود بقى إنه يضرب ويجلد ويعمل، لا لا ليس هذا المقصود. يعني هو مش والي مش حاكم، هو فقط للمسألة إيش المهمة في السفر، إنه لما يتشاوروا أهل السفر يحسم المسألة أحد، هو يبين ده ليرجع، هذا المقصود إنه مدة الجلوس إلى غير ذلك. هذه من السنة حقيقة، أنه إذا سفر يؤمر أميرا له. وهذه قلنا أن هذه من كانت ولاية صغيرة في السفر تبين لك مقصد الشرع باجتماع المسلمين دائما، فلا بد لهم من والي، من حاكم، من سلطان. يعني وبعض أهل العلم أصل الإمام أحمد ومن قال أنه يعني ليلة بسلطان فاسق أو ظالم أو جائر أفضل من 70 سنة بغير سلطان، في معنى الحديث، في معنى القول. يعني للمصلحة تقول إن حتى لو في سلطان جائر أو ظالم بس يجتمع على الإسلام على شيء أفضل من سنة وليس هناك إمام بالكلية، لأن ده يحدث خلاص افتراقات مع أحد وتضيع الأمة. وهذا فقه عالي جدا. لكن أنا أقصد أن وجود الإمامة، وجود الأمير، أو وجود من يكون واليا حتى كفي البيت، لابد الأب والي، والأمة أيضا مسؤولة عن رعيتها، رعية أيضا والية في أمور. إن لم تجد ذلك سيضيع، يضيع البيت الصغير ويضيع البيت الكبير ويضيع العمل، كل شيء يضيع. لابد من تولي ولايات هذه المسائل، هذه مسألة مهمة من أهمية المكان. طيب هما ننتقل إلى والحديث ده ممتاز، دي يا سلام ما خدتوهاش، دي ليها تفصيل حسن صحيح، دي عند الترمذي كثير، وتلاقيها ممكن اكثرها عند الترمذي. يقول لك دي ليها، خلوها طبق ما تيجي في المصطلح، لان ليها اكثر من صوره. يعني هي مساله حتى في دراسه المصطلح، يعني حسن صحيح تجمع من الاثنين كيف يكون. يعني هو منها ان يكون ان بعضهم يقول لك ان دي روايه حسنت، وفي بعضها كانوا يشير بعض التفاسير فيها، او بعض ان في راوي مثلا منهم البعض قل ضبطه عند البعض فيجعله السند حسن، والبعض لا عنده ليس بقل الضبط هذا فيكون السند صحيح، فيبقى من وجه عند بعض حسن ومن بعض صحيح، وقد يكون له روايتان، روايه حسنه وروايه صحيحه. فدي كلها يعني من الإجابات على قول التلميذ وغيره، يقول حديث حسن صحيح أو صحيح حسن. نعم لا هي مش هكذا، لا هو صحيح على المراتب، هو يفهم كمان. قلت لك لا، إما أن فيه خلاف في رواية السند نفسه، بعضهم يحسنه وبعضهم يصححه، أو هو له أكثر من رواية، رواية حسنة ورواية صحيحة، يعني رواية سند حسن سند صحيح، فيقول اثنين، وساعات يكون لي رواية واحدة فيكون لي الاختلاف اللي أنا بقول لك عليه دوت. لكن هو فيثبت برا، يثبته حسن ويثبته صحيح، لكن ليس أعلى من الصحيح، مفيش مرتبة اسمها حسن صحيح. دي يعني تجدها عند الترمذي، عند بعض العلم، الاختلاف اللي قلته لك أنا. لكن هي المراتب مش عايزها بقى تاني، عشان احنا قلناها اللي انت قصده، فأقل من الصحيح ولا الحسن؟ هو طبعا أكيد يبقى في خلاف فيش اتفاق على صحته، كان يثبت ان البعض يقول بصحته والبعض يقول بحسنه، فليس كالذي هو صحيح بلا خلاف، لكن هو لا يعد مرتبة. يعني فهمت؟ طيب. نعم ذكر ثلاثة ذكر ثلاثة ثلاثة في سفر في الأمير على فتأكيد على حديث الأمير الجامع ثلاثة اللي هو اللي جاي ولا ايش تقصد؟ الأمير كانوا اثنين برضه اذا خرج ثلاثة في سفر فليعملوا احدهم. تقصد ان هو انه تكمل اتكلم عن الامارة في الثلاثة. هو لان هما لو اثنين هيبقى واحد امير على واحد بس وخلاص. فلذلك نعم. وان كان لا يمنع بس هو كان هنا مفهوم المخالفة. طيب لو كانوا اثنين اضطروا يسافروا لا يؤمروا؟ واحد يقول له انت امرنا وخلاص. على أن الثانية تكون مشهورة بينهم يعني. طيب هو إيش قال هنا؟ هو الخطابي له كلام جميل في الحديث ده أيضا ذكرته الآن، إنه قال إذا دليل على أن الرجلين إذا حكما رجلا بينهما في قضية فقضى بالحق فقد نفذ حكمه. طب من اين انطبق المساله دي؟ احنا بنعاني منها يعني ذلك في التحكيم الان خلاص يعني حقيقة. لذلك انا ولست انا فقط، كثير من الاخوه الشيوخ يعني بيبذلوا في التحكيم خلاص اصبح الان من كثره رجوع الناس تجلس في المجلس وتتكلم وفي الاخر ايش بعد ما تقعد بالساعات 3 4 كل واحد ايش انا اسف الكلام ولا يلحس الكلام كما يقال عند العوام، يعني ايش يطلع وقال لا انا مش شاكك في الكلام ده، انا الكلام ده مش متاكد والشيخ ممكن يكون نشوف مش عارف ايه تاني. فاصبح الان المساله ايش الان اصبح في عرف عند الشيوخ في نادي التحكيم، هتجلس في تحكيم يبقى انت تقر انك قابل الحكم قبل ان الا ما فيش جلسه. بعضهم بياخد ضمانات الان او عمل نعم شيكات يعني وقع على شيك بمبالغ كبيره لو كانت مساله تحكيم حتى يخشى لان هو لو ما التزم سيؤخذ المال منه بالحكم. ليش؟ لان الان انت تجلس في جلسه ساعات وفي الاخر يقول لك ما انت مش قاضي، انت محكم الان، انت بتجلس كده القاضي مش عارف يعمل كده، فانت بتستبدله خلاص، انت ارتضيت ان فلان يحكم ويبقى حكمه نافذ، ما فيش بقى حاجه اسمها هي الرجوع. وهذا الكلام الخطابي يقول لك دليل على ان الرجلين اذا حكم رجلا بينهما في قضيه فقضى بالحق فقد نفذ حكمه. التوجيه هما لما يكون امير لهم من هذا الحديث هما ايش هيرجعان ويستجيبان لهم فيما يامرهما فيما يتعلق بالسفر. فكانوا ايه هما الاثنين اختاروا رجلا اميرا فامروا بموافقته، فقالوا دي دلاله على انك لو اخترت محكم وارتضيت يحكم يبقى ترتضي حكمه، والا لا تختاره احد لم يجبرك. وهذا اصبح قلت يعني انا قبل خلاص يعني اي جلسه تاتي اتوقعوا الاول على انكم موافقين على في الجلسه ايا كان، اما غير كده لا داعي، لان خلاص اصبح الناس بتعيش تجلس تسمع عجبها الكلام تنفذ، لم يعجبها الكلام فسهل يعني كرسي يتقلب وخلاص الدنيا، وهذا ضياع لحقوق الناس او ينتقل بقى فينتقل هو فايش اللي ياتي بثلاث محكمين بخمس محكمين يجلسوا ويتشاوروا ويخرجوا بحكم ان كنت انت يعني تريد لكن المهم ينتهي الامر على ذلك. وهذا كلام بديع للخطابي قلته يعني في هذه يستأنس بها في هذه المسائل. قال كان اذا كان ثلاثه في سفر فليؤمر احدهم، انتهينا منها. دي حديث ابو سلمة. قال اتى بروايه اخرى، حدثنا علي بن بحر حدثنا حاتم بن اسماعيل حدثنا محمد بن عجلان عن نافع عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان ثلاثه في سفر فليؤمر احدهم. فقال نافع قلنا لابي سلمة انت اميرنا. يعني لان هو اللي حدث بالحديث فقال له انتم اميرنا. يعني طبعا دي مشكله كبيره في زمان معين، يعني كان في اول سفر سفرتها مع البعض كنا رايحين مكان يعني برضه بري كده عمر او شيء، فقالوا لي فلان اميرنا، قلت لهم فيها 15 سنه على طول كده كله ضحك واقعه ما كان فيش كده كان يعمل قضايا هذه اي امير بياخد 15 على طول. قالوا لا ده امير سفر، قلت لهم لا سفر ولا غير سفر، يعني اتركه الإمارة خالص بالكلية، لا نريده إلا الكعبة، لا نريد غير ذلك. فكانت هذه يعني كنكتة كده تقال في زمن، يعني إيش، إنك ما تكون أبدا في سفر أمير ولا غير أمير في سفر، وإلا أنت ستكون على نفسك. ثم قال: ما جاء في المصحف يسافر به إلى أرض العدو، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. وتراجم رجال إسناده بقى نقوله. قال المصنف: باب في المصحف يسافر به إلى أرض العدو. حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. قال مالك: أراه مخافة أن يناله العدو. أورد أبو داود هذه الترجمة. وطبعا هذه مسألة مهمة. المصحف لا يسافر به في أرض العدو، هو يعني على أنه لا يقع في أيدي العدو فيهينه المصحف، أو يعني طبعا وكلام الله لا يهان، هم الذين يهانون، لكن نقول إن هما يعني يمتهنونه، نقول الصحيح على استغفر الله، يمتهنونه أو يعني ما يفعلون به أمور لا تليق بذلك، فالخوف أن ينالوا بشيء لا يليق بحق القرآن. أما لو لم يكن هناك محظور فالإنسان يأخذ معه، يعني واحد مسافر بلاد بره الآن، يعني بلاد الكفار، في عمل تجارة، في طلب علم أو يعني دراسة، يأخذ المصحف، يأخذ المصحف معه لا إشكال، إن كان يخاف لا يعني يستطيع أن يحافظ عليه فلا حرج في ذلك. حياك الله مهندس حسام، أهلا بك. نعم، مقصود هنا عشان بلد الجهاد؟ لا مش الجهاد فقط، هو طبعا هنا قال إلى أرض العدو، يعني يقصد أرض الكفار، كان جهاد أو غير جهاد، حتى لكن المؤمن لا يقع في ايش؟ في اي ينال العدو فيمتهنون ويسيئون اليه، هنا في عله في ذلك، هذه المساله معلوله، لان الملك قال اراه وخافت ان يناله العدو، يعني بسوء، يناله بسوء. وايضا كانه في بعض الروايات جاءت بهذا التعليل، لعله مالك الروايات جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ايضا. ولو قلنا الحكم يدور مع علته، فاذا لا يسافر به الا وان لم توجد المخافه فيسافر به، لا اشكال في ذلك، لا باس بالسفر يعني. الله اكبر. حتى لو مش مقاتل، حتى لو عدو زي ما انت مسافر بلاد كده معينه مش مقاتل، لكن هو ممكن ما يعلم القران يمتهنه، يعني ما يحافظ عليه، هو مش كتابه، فممكن انه يعني لا يشترط ان يكون مقاتل، لكن هو لا يحافظون على كتب المسلمين مثلا او يحافظون عليه. الله اكبر. قبل السؤال انا اللي اسال سؤال، انه قال باب في المصحف، ده مين؟ ابو داود. طب ابو داود يقول في المصحف لا اشكال، النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا ايش؟ نهى ان يسافر بالقران الى ارض العدو. لا، في هنا فائده مهمه. استنى ما تسرعش، لا مش تجيب المتن بيقول ايه؟ ان يسافر بالقران الى ارض العدو، صح؟ المؤلف ابو داود قال بالمصحف، العلماء قالوا ايش هنا؟ هو طبعا ما كانش فيه مصحف، قال ده قران كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا حرج ان تسمي ان يسمي يعني العالم او المؤلف او المصنف تسميه، طبعا لا يغير في المكان ما كان في المعنى وان استحدث بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم. طب ليه نظير؟ لا نظير هنا قال اللي احنا معنا الان، قال باب في المصحف، لكن بعضهم ايضا قالوا ان تجد في بعض المؤلفين يقول لك ما بين باب، ما بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره روضه من رياض الجنه، فانت تعجب هو اصلا ازاي يكتب كده، وهو اصلا كان عارف منين النبي كان هيدفن هنا؟ ده دفن النبي صلى الله عليه وسلم في الحجره ولا الصحابه كانوا عارفين، لكن هو الحديث اصلا ايش؟ ما بين بيتي ومنبري روضه الجنه، فهو لما بوب والف بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كان قبره، فهو واقع وقبره، لكن ده تبويب، لكن ياتي بالحديث ما بين ايش؟ بيتي ومنبري. فبعض العلماء قالوا لا حرج في ذلك، مش علم انه ياتي، يعني لو قال لذلك ممكن ترى التبويب فتنكر، فقلت فتفهم لا، العلماء بعضهم اجاز، قال يعني ان تغير الواقع او اثبت واقعا بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم مما لا يغير فله ان يفعل، وهذا اللي فعله هنا في قلب باب المصحف. ومثلها في باب اللي قلت عليك ليه في باب منبري او غير ذلك، وهذا قلت بقى اهل العلم مرروه، يعني قالوا هذا يعني ايش؟ لا لا بأس بذلك، لأن طبعا المصحف أصلا ما كان مصحفا إلا في زمان عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ذاك النبي قال القرآن، والمصحف كان في زمن عثمان. وكان طبعا احنا أمس كان في المسلم كان في رواية أيضا لما قال كأنه ورقة مصحف، أو في حديث في مسلم في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة، حتى ما أعيد بس مرة أخرى، لكن هنا لكن طبعا فعلا عثمان رضي الله عنه جمع الناس على مصحف واحد، وكان على حرف واحد وعلى لغة واحدة، لأن القرآن نزل بسبعة أحرف، أحرف السبعة، وهذا كان للتخفيف والتسهيل على الناس. العرب كانوا متفرقين، كانوا متنابذين، كان لا يعرف بعضهم لا يعرف لغة الآخر، فلما جاء الإسلام جمع بينهم ووحد فاختلطوا، وصار كل واحد يعرف لغة الآخرين. فهنا الأول نزل بسبعة أحرف لكل من كانوا يتبعون أحرف كانوا يسيرون عليه يعني، والكل كانت وكل كانت كان قرآنا يعني، يقدون يسلم ويقرهم على ذلك. فلما رأى عثمان رضي الله عنه والصحابة ما حدث في الأعاجم وابتلاء الخلافيات، وأصبح أن هناك حدثت منازعة في قراءات القرآن وغير ذلك، فأقروا أن يجمعوا على حرف واحد، وحرف واحد يعني لغة واحدة، لغة واحدة تشمل القراءات. افهموا الأحرف السبعة ليست القراءات، دي شيء آخر يعني إيش، لكن هنا هي لغة واحدة تشمل القراءات، الأحرف غير القراءات، الأحرف لغات، والقراءات هي عارفين النقط والتشكيل وزيادة الحرف، هذه هي القراءات اللي فيها هي القراءات. يعني مثلا يعملون أو تعملون، مثلا عجبت عجبت، كقوله تعالى بل عجبت ويسخرون، بل عجبت ويسخرون أيضا. مثلا أو ده مثلا في الشكل، لا ممكن يكون في زيادة حرف، يقال مثلا الكتاب أو الكتب، هنا فرق ايش؟ الالف، فتتلاقى قراءه الكتاب وقراءه الكتب. ومريم ابنه عمران احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه، هذه قراءه حفص المشهوره عن عاصم، وقراءه برضو وقراءه جمهور القراء وكتابه في كتابه ايضا، هذه ايش؟ هذه قراءتان موجودتان موجودتين صار قراءتان موجودتان يعني. ورسم المصحف هيتحمل القراءات دي، يعني تلاقي ايش ساعات عارف الالف اللي محطوطه، او ساعات تتحمل فرق النقاط، فكلها في الرسم تتحمل القراءات. فرسم المصحف ليه هيئه خاصه، يعني لا يجوز ان تحول للحروف الاملائيه اللي اعتادها الناس، لا ده دي رسم خاص، ورسم المصحف يستوعب القراءات كلها هذه اللي احنا ايه بنتكلم عنها. زي الكتاب هتلاقي رسمها الالف فيها الالف مش مرسومه بعد الباء لكن محطوطه، لكن والتاء متصله بالباء، لكن لما تقرا كتابه تجد برضه ايه الالف مكسوره والتاء مفتوحه، وتجد الف قصيره موجوده ايضا فوق الاشاره الماده هذه. اي كان يعني هذا هو المقصود، ان هذا المقصود هنا بالقراءات اللي هو في مساله ان رسم القران يستوعب القراءات هذه ايضا. لكن لو انت جات بقى منصوصه في القران كتابه بالالف على طول هيبقى عندك اشكال وانت بتقراه كتبه، لان الالف مرسومه ثم التاء مع الباء ومرسوم الالف صغيره اللي هي هنا، فتقرا الاثنين فاهم. لذلك هو هذه ان رسم القران جاء مستوعب كما قلنا للقراءات كلها. اذا الاحرف غير القراءات، الاحرف غير القراءات. و المهم الشاهد احنا تفرعنا، لكن نقصد ان هذا هو المقصود من المصحف. وايضا بيانت ايضا الحديث مسألة التبويب الفائدة التي فيه أيضا، أنه لو كان صار الواقع خلاف ما في الحديث، فبعض أهل العلم يثبتون الواقع في التبويب أو في التبويب أو في التراجم مع إثباتهم للحديث أيضا كما بينا ذلك. نعم عايزين في شرط من العلة الحديث، أقول لك عشان لو العلة مش موجودة الحكم يدور مع علته، بس مش في قاعدة ان التحريم التحريم لا ينتفي من فعل علة، لو في تحريم لحاجة معينة بسبب علة معينة والعلة انتفت فالتحريم لا ينتفي بسبب انتفاء العلة دي. لا ليه؟ حسب، لو العله منصوص عليها يبقى انتفى. انت بتتكلم في مساله مش كلها اخرى، ان لو العله مستنبطه هل يمكن العله المستنبطه دي تعود على الحكم بقى بالتخصيص او بالالغاء ام لا بالابطال. لكن لو بتتكلم عن لو العله منصوص عليها فالحكم يدور مع علته. يعني لو حرمتك لاجل شيء فالشيء العله ظاهره منصوصه من النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما قال هنا كنت نهيتكم عن لحوم الاضاحي من اجل الدافه. لما الدافه جت العام اللي قبله كان فيه فقهاء فقر فمنعهم ان يدخروا اللحوم الاضاحي، ياكلوا كل حاجه او يطلعوها. فبين هنا ان العله كانت لشيء، فلما انتفت العله انتفى الحكم. فلو جاء التحريم وظهر فيه العله منصوص عليها فنقول هينتفي التحريم لو انتفت العله، لو كانت لها كذا كده معناه ان الحكم منصوص على العله. فلو العله مش موجوده يبقى الحكم مقصود من الشارع انه يبين لك العله، نص على العله، فلما العله لا انتفت يبقى الحكم ينتفي، يبقى كان الحكم مقيد بشيء. بس يكون الحاجه الوحيده اللي ما تنتفيش فيها هي لو كانت العله مستنبطه. هنا بقى دي في كلام طبعا، العله المستنبطه دي فيها كلام من العلماء، هل العله المستنبطه تمنع الحكم؟ يعني مثلا زي ما بعضهم يقول لك الان ايش؟ السفر بدون محرم. طيب هو ليش السفر بدون محرم؟ عشان المرأة والأمان. فيقول لك دي علة مستنبطة. طيب خلاص لو ما فيش أمان يبقى تسافر بقى من غير محرم. فتيجي تقول له أنت بتقوله أنت بقى، لا أنت كده في حكم من المنع. فأنت الآن أنت استنبطت أن العلة هي الأمان والرحم. حق العلة أنها الأمان استنبطت. طب العله دي لما رجعت انت اللي جبتها بعقلك رجعتها على الحكم، ابطلت الحكم لما وجد. لكن الشرع ما قالناش كده، مش منصوص عليها، فكانك انت هتبطل احكام الشريعه باستنباطك انت، وده غير مقبول. لذلك في كلام من العلماء العله اذا جاءت على الحكم بالتخصيص او بالالغاء ايش الحكم؟ التخصيص كمان ممكن يخصص، فبعض الاوسوريه يقولوا لا ما تصح، ودي فيها خلاف. سبب كلام في العله ايش هنا؟ المستنبط اللي انت هتقولي معناه ايش؟ ان خلاص ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي قاله لا تسافر بدون محرم ما بقاش ليه قيمه، لانك انت خلاص قلت له لا سافري بقى في امان. طب منين جبت ان تلغي الحكم هذا؟ ده حكم ثابت. متى؟ لما تكون العله منصوصه. فالنبي كان بيقول لك صلى الله عليه وسلم ان لو كان في يوجد العله هكذا يبقى الحكم هكذا. ما فيش العله ما فيش الحكم. لكن انت الان ما تاتيش بعله مستنبطه انت تظن ان بها الحكم، فلما تتحقق فتبطل الحكم، يبقى انت اللي ابطلت الحكم كده. فاهم؟ واضح؟ نعم. كان زي سلسله الذهب اللي هو مالك عن نافع. ممتاز، انا كنت لسه اقول لكم عليها دي برضه بصراحه. مالك عن نافع بن عمر. دي من ضمن سلاسل الذهب. تسمى سلسله الذهب. مالك عن نافع بن عمر. وطبعا في منها الشافعي عن مالك عن نافع بن عمر، واحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع بن عمر. انتم طبعا الاسناد اعلى نازل. يعني نزولا وليس علوا، علوا طبعا مالك عن نافع بن عمر ثلاثه فقط. وده عندي كمان هو هنا فين؟ لا بس ده فيه عبد الله بن مسلمه قعنبي صح؟ ده رباعي، بس هو ده من اعلى الاسانيد عند ابو داود الرباعي. لذلك ممكن تاخدوها فائده يعني ده اسناد رباعي. طبعا عبد الله بن مسلمه قعنبي دي قصه عارفينها انتوا طبعا. لا ما تقولوش مش عارف، مش حافظينها، انا قلتها اكثر من مره. توبته كان بلطجي. شوف مش فاكر كنا تكلمنا عنها قبل كده ولا ايش؟ لما قال له غير اللي تحفون حوله، قال ان تستحي فاصنع ما شئت، سقط. شوف ربنا ما يريد هدايه لاحد. لا ويتحول من لاتقن الناس في روايات عن مالك، روايه المغطى. يعني سبحان الملك، يعني الهدايه دي قلوب ربنا يقلبها. سامعك ايه اللي مفتوش فيها؟ طيب يا سيد ماشي عادي. عايزين نقول ان هو المؤلف بوب على التبويب المؤلف قال المصحف ابو داود. طيب وهو كان في زمن ما كانش فيه مصحف، والحديث حتى بيقول القران ليه سافر بالقران الارض العدو. طب ليش المؤلف يقول مصحف ما يقول القران؟ وطبعا اقول القران لا اشكال، لكن هم بيستدلوا على ايش؟ ان تغير الواقع، لان ما كانش في مصحف في زمن النبي لكن اصبح في مصحف الان. فكلام المؤلف ان المصحف بتبويبه هو ما تسافرش بالمصحف، ممكن عادي يقول لهم المصحف ما كانش موجود. ف هو بيقول انه يعني ان تغير الواقع في زمن وبوب على الواقع ترجم او بوب فلا حرج. الاستدلال بايه بالظبط؟ هو الحكايه بس عن اللي برضه لا ده العلماء بيقولوا، لقوا ان بعض الكتاب زي ما كده فعل ابو داود هنا، فقال باب لا يسافر بالمصحف، والحديث قال القران، صح؟ وما فيش كتاب عندنا في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال القران، لكن ما سمي مصحف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش فيه مصحف. طب ليش ابو داود سمى قال المصحف في التبويب؟ قال انه بقى واقع بعد زمن السلام ان بقى اسمه المصحف، فلا حرج ان انا اسميه المصحف في التبويب، لكن وابقى الحديث كما هو والقران. فهل هذا جائز؟ عند العلماء في التراجم جائز. قال ان ترجم بما تغير به الحال الى الواقع، يعني صار الواقع خلاف ما في الحديث، له ان يترجم. الواقع صار خلاف الحديث، الواقع اللي فيه مصحف مش اللي هو قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لانه ما كانش فيه مصحف اياميه، فله ان يترجم. قالوا نعم، كما لما ترجم بين قبري ومنبري روضه، والروضه الحديث بين بيتي ومنبري. طب ليش؟ لانه الواقع انه دفن، فاصبح ده القبر الان. فلو قال في التراجم بين قبري ومنبري قالوا لا حرج في ذلك، لان اصبح الواقع خلاف ما في الحديث، فلو ترجم على الواقع لا اشكال. فهمت؟ احنا بنستدل بابو داود، مش بنستدل، لا ما استدلناش بابو داود في حاجه، استدلنا على ايه بابو داود؟ ما احنا بنستدل بابو داود ان هو سموه مصحف باستدلال بيه. بايه بقى؟ ان ابو داود، احنا بنستدل ان ابو داود سماه فده دليل. احنا مش، ده مش حكم شرعي عشان نستدل، احنا بنقول الان وجدنا ان المؤلف يبوبه تبويبات في التراجم خلاف تراجم خلاف الحديث، لكنه لان الواقع اصبح خلاف الحديث فقالوا هنا لا باس بذلك في التراجم. فهمت؟ طب وما بقى ايه مقصود قول او شخصا بالقران؟ ما كانش في مصحف صحيح. القران ما هو كان بيكتب في على على على, على الجلد، وبيكتب على الالواح وعلى كل شيء. هو ده القران كلام الله عز وجل، كان بيكتب، ما هو كتب وجمع في اول مره في بيت حفصه رضي الله عنها في زمن ابي بكر، وبعد كده انتقل الى عثمان وجمع. تمام؟ بس كده الدرس بقى قليل عليك. انا ما فيش مال. هم جايين من بدري. يا عصر. عاوز استأذنهم، انا ما عندي اشكال. ان قبلوا ما قبلوا خلاص يعني. طب ناخد اخر شيء وخلاص، عشان هو هم عندهم امتحانات، حتى ما تمتحنش، هم بيمتحنوا. مش هضطر بقى اعمل معاك ايه. طيب، فيما يستحب من الجيوش والرفقاء والسرايا، حدثنا زهير بن حرب ابو خيثمه، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا ابي قال سمعت يونس عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصحابه اربعه، وخير السرايا ابو عمئه، وخير الجيوش 4000، ولن يغلب 12000 من قله. الله اكبر. قال ابو داود: والصحيح انه مرسل. لا، الصحيح انه مرسل. طيب، هنا الترجمه فيما يستحب من الجيوش والرفقاء والسرايا، ده من حيث العدد، لسه بتخش معاك سامع، ده من حيث العدد. وهنا قال خير الصحابه اربعه، يعني كانه الصحابه هنا مقصود برفقاء صحبه، يعني الرفقه مش الصحابة بمعنى الاصطلاحي. فقال هنا الصحابة لهم 4 أشخاص، مع أنه قال أن أقل الجمع في السفر 3، وأن الثلاثة ركب ويأمرون واحد منهم، لكن هو قال خير الرفقاء 4، ويبدو أنه كانوا لا يقلون عن 4، فلو كانوا طبعا أكثر لا بأس، لكن هل لو كانوا أقل من 4 لا يكونون يوصفون بالخيرية؟ وهنا العلماء اجتهدوا، طب ليش الأربعة أفضل من الثلاثة؟ تدري ليش؟ قالوا إن الأربعة ممكن اثنين ينقسموا ويتكلموا، واثنين ينقسموا ويتكلموا، فلا يكون هناك تناجي، لكن لو كانوا ثلاثة فممكن اثنين يتكلموا فيحدث تناجي مع الثالث، فقالوا الأربعة أفضلية هنا، لأن من باب التناجي، لن يقع. ممكن اثنين يقعدوا يتكلموا بعض في الطريق يسلوا بعض، واثنين يكلموا بعض في الطريق مثلا او يتشاوروا او يتكلموا، فلا يكون هناك تناجي. فالبعض قالوا لعل هذه من افضليه الاربعه في ذلك ايضا، او فيها اكثر تعاونا، وخاصه لو الاربعه في قسمه متساويه، لو كانوا هيقتسموا شيء ثلاثه ممكن ما تكونش القسمه متساويه الى غير ذلك. من سلاسل الذهب في كتب المسند ابو معاويه عن الاعمش عن شقيق بن وائل عن نعم عبد مسعود، احسنت بارك الله فيك يا باشمهندس جزاك الله خير. فقال وخير السرايا 400، يعني العدد 400 لا يقلون عن ذلك، مع انها ممكن تكون لكن كان خيريتها في هذا في العدد. حقيقة العدد غير معلوم، ما العدد لا نعلم له حكمه في الله والحديث، لان مثلا عندك في بدر كانوا فوق 300 ما وصلوش ل 400، لكن ممكن عند العرب كثر ال 300 يبقى دخل في ال 400 فيقال الكسر مجبور، فهمتم؟ لكن هم ما بلغوا ال 400 في بدر لكن كثروا ال 300 في ذلك ايضا. لو قلنا بذلك انا من باب وجه اختيار العدد، لكن لا نعلم وجها والله اعلم في اختيار هذا العدد، ان هذه السريه اقصر شيء يعني. طبعا السرايا ممكن تقطع كمان وترسل بمهام، والاقوى من السريه الجيش هو اللي يكون من عده سرايا. فالامام هنا بينتخب بقى. قال وقال خير الجيوش 4000، ثم قال ان يغلب 12000 من قله، يعني كون الغلبة يعني لن يغلب 12000 من قلة، يعني قد تكون الغلبة في غير قلة أيضا. و يعني هو قد يكون ذلك، لكن لن يغلب 12000 من قلة، هذا يعني لو كانوا طبعا على سمات وخصائص الذين ينصرهم الله عز وجل، وإلا قد يكونوا بكسرة ولا يغلبون فيه بذلك أيضا. طيب نقف هذا عشان نلحق الصلاة، وبعد كده نحاول إن شاء الله نزود في وقت السنة بدوي. وأنتوا لما بتيجوا بدري إحنا ممكن نبدأ يعني أشياء أخرى بدري، ما دام كده نتشاور مع الحضور اللي على النت، إذا كان ممكن نبدأ بدري بحيث إن نستفيد من الوقت. إن شاء الله أنتوا الجلسات اللي جيتوا تراجعوا فيها فتأقلمتوا عن قدوم مبكر، فممكن نستغل هذه ونقوم ضايفين إيه حاجة كده يعني شددكم يعني لو بس ننتهي من الامتحانات الاول، يعني تبقوا خلصتوا كده باذن الله. احنا كده لو هنراجع الاسبوع القادم، لو هنراجع ممكن نراجع فقه، لا خلاص نراجع الامتحانات، وممكن نراجع اصول. لو هتراجع اصول انت بتمتحنوا ايه؟ ما بقولين دي الاسبوع ده خلاص، الاسبوع اللي بعد يعني اللي بعده هتقرروا عشان نشوف المراجعه هتبقى ايه. هو العقيده هسيبها لكم مش هراجعها، هتذكروها يعني الكتاب عندكم ومتفرغ والمتن ما فيش محتاج تذكروه. لو عندكم انتوا اشكاليات قولوا لي، لكن انا مش هراجع معاكم المتن، مش محتاج اصلا تراجع بصراحه. احنا جينا لحد الصلاه، احنا ممكن نراجع الزكاه بس احنا ننتهي فيها بعدين. لا اصل امتحان الزكاه مش دلوقتي، لما تخلصوا لي الاول بيقونيه وبعدها اصول الفقه اللي باقي ممكن نرجع اما للفقه او والعقيده كمان تجديد التوحيد، هندخل بقى في الزكاه بعد كده. والله عشان بس احنا اللي تقعد خلصنا من قريب خلصنا الصوم كمان الذكرى لسه مستحضر، ممكن لو عيناها بس نرجعها صحيا نمتحن بعد ثلاث الصوم. طب دلوقتي احنا عندنا امتحانين لابد اصول ايوه يعني وتجديد التوحيد، هنعمل ايه؟ الاصول الاول كده ماشي، بس العقيده لازم تمتحنوها، العقيده لازم الاثنين دول لازم الاول قبل الفقه، لازم نخلص بقيه النص الاصول اللي باقي في الامتحان وتجديد التبحين وبعدين نرجع على الفقه بعد كده. ف شاوروا لي كده ويوم السبت نتفق هنعمل ايه، يعني الخميس نعمل ايه ونبلغ ان شاء الله. طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.